ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا. قال نعم أنا أؤمن بهذا، ويؤمن معي كمان بأنها تتكلم أبو بكر وعمر، هما مش موجودين، ما هم حاضرين هذا الحديث ولا هذا المجلس. طب الرسول يحكم عليهم بأنهم مؤمنين معه على أي أساس؟ كانوا سمعوها ولا شافوها؟ ولا على مدى قوة إيمانهم وتصديقهم بصدق خبر رسول الله؟ بصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الصديق رضي الله تعالى عنه لما ذهبوا إليه في ليلة صبيحة الإسراء، تعال شوف صحبك ايش يقول، انه راح في المقدس وجاء البارح واحنا نضرب لها اكباد الابل شهر في الذهاب وشهر في الاياب، هو راح في غرف الليل وجاء. بل اول قال ذلك؟ قال نعم قال. قال وانا اصدق، لان قال ذلك فهو صادق، اني لاصدقه على ما هو ابعد من ذلك على خبر السماء. اذا وقال ايضا صلى الله عليه وسلم رجل يرعى غنما، راع يرعى غنما، فجاء الذئب فاختطف شاة، فجاء صاحب الغنم فلحقه وخلصها منه، فقاله الذئب اليوم خلصتها مني فكيف بها اذا لم يكن لها راع الا انا؟ فقالوا عجبا، ذئب يتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم انا اؤمن بذلك ومعي ابو بكر وعمر وما هما ثمتا. وهكذا ايها الاخوة نحن نؤمن بذلك ونؤمن بما اخبر به صلى الله عليه وسلم ولا استبعاد، ونرجع مرة اخرى لنربط بين هذا وبين ما رآه صلى الله عليه وسلم في الجنة، ونكرر ونعود الى تلك النقطة ايضا لنقرر وجوب الايمان والتصديق. ولقد جاءت كما يقول العلماء وقائع محسوسة للغير، لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء واخبره وقاموا يصفقون ويصيحون ويستعجبون، وجاء ابو بكر فقام قائل وهذا بتوفيق الله، جل لنا بيت المقدس يا محمد، تقول انك جيت بيت المقدس وصليت فيه مع الانبياء، طب وصفه لنا. وهم مجمعون بان رسول الله لم ير بيت المقدس، كان قد سافر الى الشام لكن لم يصل، رآه الراهب مع عمه وقال ارجع به، والله لو نذرت فيه يهود لا ترجع به ابدا، إن له شأن. الراهب عرف أنه نبي آخر هذا الزمن، قال ارجع ولا تصل، وفعلا هو ما شاف بيت المقدس، فكان أمر محرج، هو ما شاف كيف يصل؟ فإذا به يأتي جبريل عليه السلام ويرفع له بيت المقدس حتى يراه، مدخله كذا ومحله كذا والصلاة فيه كذا والموت كأنه يراه بعينيه، وهم لا يرون شيئا. قال والله أفى الوصف صحيح. تلك من آيات الله. وبهذه المناسبة أيضا والحديث يجر بعضه بعضا، إثبات الإسراء لم يكن من أجل المشركين فقط، بل عند هرقل كان ينظر في النجوم ورأى نجم نبي آخر الزمن قد ظهر، فقال لأصحابه وهو كان يعرف عندهم نبي الاختتان، الأمم ما تختتم، قال من في العرب يختتن؟ قالوا قريش، العرب يختتنون. قال إذا جاء أحد من العرب فآذنوني. فجاء أبو سفيان وجماعة معه فأخبروا الملك فاستدعاهم وجلس إليهم، وأجلس أبا سفيان أمامه والجماعة الذين معه من وراء ظهره، وقال لهم إني سائل عن أشياء، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه. قال لهم وربه عشان ما يستحوش من وجهه، وأخذ يسأله

الدخول تفضل من المولى لا بما كنتم تعملون. لن يدخل احدكم الجنة او لن يدخل احدكم الجنة بعمله. قال ولا انت يا رسول. قال ولا انا الا اذ رمضني الله بفضله. فاذا دخلوها توارثوها. اي شيء يتوارثون؟ تلك المقاعد المتعددة. فلكل انسان على من بني ادم له مقعدان. مقعد في النار ومقعد في الجنة. كل واحد ينتظر. فإذا كان من أهل الجنة وذهب إلى مقعده في الجنة خلى منه مقعده إيش؟ اللي في النار. وإن كان عياذا بالله من أهل النار وذهب إلى مقعده في النار خلى منه مقعده في الجنة. إذا الجنة بقدر من يأتيها من البشر يكون فيها مقاعد ضعف هؤلاء. بقدر من يدخل النار تخلى مقاعدهم في الجنة. هل تقعد هذه المقاعد فاضية؟ لا، يتوارثها المؤمنون الذين دخلوها. وعلى هذا تكون الأمور الغيبية مبناها على أي شيء؟ على صحة الخبر. أما بعد هذا وما عدا من إسرائيليات وخيالات وغير ذلك لا ينبغي أخذها. فإذا جاءنا شيء في هذه الأمور الغيبية يكون العمل أولا على صحة الخبر، لأنها لم تشاهد بالعين ولم تلمس باليد، وإنما يخبر عنها صلى الله عليه وسلم.